بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى في خلاصة: وقرن بفا حتما جوابا لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل. نعم، قال رحمه الله: وقرن بفا حتما جوابا لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل. قلنا لما زلنا مع أدوات الشرط الجازمة التي تجزم فعلين، الأول يقال له فعل الشرط، والثاني يقال له جواب الشرط وجزاؤه. نعم. وقرون بفا حتما أي لزوما، وقرون بفا حتما جوابا أي جواب شرط. لو جعل جواب الشرط جوابا لإن الشرطية أو غيرها لم ينجع، لم يصح ذلك، لا يصح. وذلك لماذا؟ لأنه ليس فعلا مضارعا ولا فعلا مضارعا. يعني لو جعل جواب الشرط شرطا لما تأتى ذلك، لأنه ليس فعلا مضارعا وليس فعلا ماضيا. قلنا احنا فعل الشرط إما يكون فعلا ماضيا أو مضارعا، الجواب يقدر يكون جملة اسمية، لكن فعل الشرط إما يكون فعلا ماضيا أو فعلا مضارعا. فجملة جواب الشرط إذا لم تصح أن تكون شرطية لابد أن تأتي فيها بالفاء. قل مثلا في قوله سبحانه وتعالى: وإن يمسسك بخير يمسسك الله، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. هو على كل شيء قدير، يمكن جي شرط، جملة شرطية مش جواب شرط، شرطية ما يمكن، هي جملة اسمية. وقلنا الشرط لابد أن يكون فعلا ماضيا أو فعلا مضارعا، فهو لا يمكن أن تأتي هذه الجملة جملة شرطية، لأنه شرط الجملة الشرطية أن تكون جملة فعلية، فعلها فعل مضارع ولا فعل ماضي. خلاص، وجد هنا أتي بالفاء، تأتي بالفاء في جواب الشرط. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، نفس الشيء هنا. وإن يمسسك بضر، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. لابد أن تأتي بالفاء، لابد أن تأتي بالفاء، وتكون تلك الجملة في محل جزم جواب الشرط. وقلنا هذا له صور كثيرة مجموعة في بيت: اسمية طلبية وبجازم، عفوا، اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس. هذا البيت كتبه: اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس. هذه كلها لا تصح أن تكون جملا شرطية، فإذا جاءت جواب شرط لا بد من إدخال حرف الفاء. مثال: لو اسمية وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. اسمية طلبية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذا ما يصحش يكون شرطية، لأنه فعل أمر، فاتبعوني يحببكم الله. اسمية طلبية وبجامد، يكون جواب الشرط مصدر بفعل جامد. إن تبدو الصدقات فنعم ما هي، أصلها نعمة ما هي، وبقد وبما قالوا: مهما تاتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. وبما وقد: إن كنت قلته فقد علمته. وما وقد وبلن: وما تفعل من خير وما يفعل من خير فلن يكفروه بالتنفيس. وبالتنفيس كي أمثلة في القرآن، ويقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ويقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف، هنا جملة جواب الشرط جاءت مصدرة باش بسوف، هذا هو التنفيس، سوف أو السوف، أحد حرفي التنفيس سوف أو السوف. اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس بسوف أو السوف، وهكذا. زيد: وتخلف الفاء إذا المفاجأة ك فإن تجد إذا لنا تخلو الفاء في هذه الصورة ذكرناها يجوز أن تخلف الفاء إذا حرف إذا يجوز أن يخلف الفاء تخلف الفاء فعل به مقدم إذا فاعل المفاجأة التي تدل على المفاجأة كإن تجد إذا لنا مكافأة إذا جدت علينا إذا لنا مكافأة كما في قوله سبحانه وتعالى وأن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون فهم يقنطون لأنه علاش جواب الشرط جاء جملة اسمية فهم يقنطون يصح تقول فهم يقنطون في غير القرآن فهم يقنطون وإذا هم يقنطون بأن تجيء إذا الفجائية في موضع الفاء نعم زين والفعل من بعد الجزاء يقترن بالفاء أو الواو بتثليث القمين قالوا قمن وقمين قمن وقمن وقمين أي جدير وحقيق وحري قال والفعل من بعد الجزاء يقترن بالفاء أو الواو بتثليث قمين كيف هذا يعني هنا قلنا احنا عندنا الشرط وجواب الشرط فقط إذا عطف على جواب الشرط بفعل آخر وفعل من بعد الجزاء الجزاء شنو هو؟ جزاء الشرط أي جواب الشرط الفعل من بعد الجزاء يقترن إذا اقترن الفعل بجملة جواب الشرط وجزائه بالفاء أو الواو عطف على جواب الشرط بالفاء أو الواو عطف بفعل على جواب الشرط بالفاء أو الواو فلك في ذلك الفعل لك في ذلك الفعل الجزم على العطف والرفع على الاستئناف والنصب والنصب على أنه منصوب بأن المضمرة بعد الفاء والواو إيه في القرآن وفي قوله سبحانه وتعالى إن تبدوا ما في أنفسكم تخفوه يحاسبكم به الله زيد فيغفر قراءتان سبعيتان متواترتان فيغفر لمن يشاء وفيغفر لمن فيغفر عطفا على مجزوم قبله يكون معطوفا على المجزوم قبله فيغفر او فيغفر جمله على الاستئناف فالرفع على الاستئناف واما النصب فعلى انه منصوب بان عفوا بان المضمره بعد الفاء في هذه الايه وفي القران الكريم هذه القراءات كلها لكن قراءتان سبعيتان متواترتان وأخرى شاذة جاء في قراءة شاذة فيغفر لمن يشاء فيغفر في قراءة أبو بن عباس ورجاء بن حيوة وبعض القراء ممن تقدم من الصحابة والتابعين وهي قراءة شاذة قال والفعل من بعد الجزاء أي من بعد جزاء الشرط وجوابه أن يقترن بالفاء أو الواو بتثليث أي بتثليث إعرابه فيكون مجزوما على العطف ولا مرفوعا عن الاستئناف ولا منصوبا بأن المضمرة بعد الفاء أو الواو ونعم بتثليث قمن أو قمين قالوا قمن وقمن وقمين في ثلاث لغات أي حري وحقيق وجدير وعلى كل حال له هذا الفاء فالفاء ومن الواو مثال الواو قول الشاعر فيهلك أبو قابوس يهلك ربيع الناس والبلد الحرام ونأخذ بعده بذناب عيش أجب الظهر ليس له سنام شاهدوا في قوله فإن يهلك أبو قابوس يهلك ربيع فإن يهلك أبو قابوس فعل شرط يهلك جوابه صح فإن يهلك أبو قابوس يهلك ربيع الناس والبلد الحرام ونأخذ بعده بذناب عيش أجب الظهر إلى ظهر له ليس له سنام نأخذ بعده روية بالجزم روية برفع وروية بالنصب ونأخذ بعده على العطف على المجزوم ونأخذ على الاستئناف ونأخذ على النصب بأن المضمرة واضح ونأخذ بعده بذناب عيش أجب الظهر ليس له سلام زيد وشنو هو المقدم هو لا شك أنه الرفع والنصب مقدم الرفع عفوا والجزم مقدمان على النصب نعم وجزم ونصب لفعل إثرفاء أو يعني كثير من النحات يقدم جمع النحات يقدم الرفع والجزم على النصب وإن كان النصب جائزا نعم أو أو واونا بالجملتين اكتنفا وجزم أو نصب لفعل إثرفا. شو قالك هنا؟ هنا تكلمنا عن الفعل الذي يكون بعد جواب الشرط، وكي يقدر يكون الفعل بين الشرط وجوابه، بين فعل الشرط يكون في الوسط. شوف إن يقم زيد ويخ إن يحضر زيد ويخرج خالد أكرم عمرو ويخرج واضح إن يقم زيد أو إن يحضر زيد ويخرج خالد أكرم عمرو هذيك ويخرج خالد وش حكمها؟ قال لك فيها الوجهان، فيها وجهان فقط. وش قال هنا؟ أي وجزم ونصب، الجزم على العطف ولا النصب بأن المضمرة، بأن المضمرة، ولا يصح الاستئناف في مثل هذا، وهي والفعل متوسط بين جملتين، بين جملة فعل الشرط وجواب. وجزم ونصب لفعل إثرفاء أو واون بالجملتين اكتنفا، لأنه اكتنف بجملتين أي كان داخل جملتين، فلا يصح الرفع على الاستئناف. نعم، من ذلك قول الشاعر: ومن يقترب منا ويخضع نؤوه ولا يخشى ظلما ما أقام ولا هضما. شوف ومن يقترب منا ويخضع، ويخضع روية، ومن يقترب منا ويخضع نؤوه، ومن يقترب منا ويخضع نؤوه ولا يخشى ظلما ما أقام ولا هضما، فهذا يجوز فيه النصب على أنه فعل مضارع منصوب بأن المضمرة بعد الواو، ولا يكون مجزوم على العطف لأنه معطوف على فعل مجزوم قبله. نعم، معطوف على فعل الشرط. والشرط يغني عن جواب قد علم، والعكس قد يأتي إن المعنى فهم. لك رحمه الله، والشرط قد يغني عن جواب قد علم، يعني أحيانا قد يستغنى بالشرط عن جوابه، لأن جواب الشرط معلوم، وجد ما يدل عليه. يقول له شو؟ أنت ظالم إن أشركت بالله عز وجل، ولا جواب شرط. تقول ليش جواب الشرط فعل مقدم؟ لأن هذا مبتدأ، جواب الشرط محذوف، دل عليه ما تقدير الكلام: أنت ظالم إن أشركت بالله فأنت ظالم، إن أشركت بالله فأنت ظالم، فأنت ظالم محذوفة، دل عليها ما قبل فعل الشرط. مثلا إن سأكرمك إن أتيتني، إن أتيتني سأكرمك، وهكذا. فجواب الشرط، جواب الشرط قد يحذف للعلم به، وكذلك العكس، قد يحذف الشرط للعلم به، والعكس قد يأتي إذ المعنى فهم، إذا كان المعنى مفهوما، كما في قول الشاعر: فطلقها لست لها بكفء وإلا يعلو مفرقك الحسام. هذا شديد، هذا قالوا يطلقها يعلو مفرقك الحسام، يعني أنه سيقتل. قالوا فطلقها فلست لها بكفء وإلا، مش معنى أي وإلا تطلقها، حذف الشرط لوجود ما يدل عليه ويشعر به ويفهم منه، وهكذا. وإلا إلا واجه أي إلا تطلقها، لا نقول لك طلقها، وإلا فحذفها هنا الشرط لأنه مفهوم والمعنى مفهوم وواضح ومدرك، فطلقها فلست لها بكفء وإلا، أي وإلا تطلقها، إن لم تطلقها يعلو مفرقك الحسام. نعم، زين. واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم. شو قالك؟ واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم. الشرط لابد له من جواب، تقرر معنا بأن الشرط لابد له من جواب، وكذلك القسم لابد للقسم من جواب. القسم فيه لابد فيه من قسم وجواب، جملة القسم فيها القسم وجواب، كذلك الجملة الشرطية فيها الشرط وجواب الشرط. طيب إذا اجتمع في جملة واحدة قسم وشرط، قسم وشرط، فلا يجتمع كل من جواب الشرط وجواب القسم، ويكتفى بأحدهما عن الآخر. وش قال هنا؟ مثلا جملة القسم والله لأفعلن كذا، والله لأفعلن كذا، والله هذه هذا القسم لأفعلن كذا، جواب القسم. الشرط كذلك إن جاء زيد أكرمتك، إن جاء زيد أكرمتك، واضح. إذا اجتمع في جملة قسم وشرط فما العمل؟ مش قال لك هو؟ وحذف لدى اجتماع شرط وقسم. قال لك وحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم، يعني أنه يحذف جواب الأخير منهما. فإذا كان الشرط مقدما على القسم جاء بجواب الشرط دون جواب القسم، أو اكتفي بجواب الشرط عن جواب القسم، وإذا جاء القسم قبل الشرط اكتفي بجواب الشرط عن جواب القسم، يعني يكون الجواب للمتقدم منهما، واضح؟ فيكون الجواب للمتقدم منهما. شوف مثلا إن جاء زيد أكرم، أو إن يأتي زيد أكرم عمرا، قل والله، اسمع مليح، والله إن يأتي زيد قل أكرم عمرا. يعني علاش جواب الشرط ليس كجواب القسم؟ جواب الشرط مجزوم وجواب القسم لا جزم فيه. جواب الشرط فاش تقول لي فاش نفرق؟ جواب الشرط مجزوم وجواب القسم لا جزم فيه. هناك فروق، جواب القسم له أحكام، يعني ربما لا يتسع الوقت لذكرها، له أحكام تختص بالجملة الإسمية وأحكام تختص بالجملة الفعلية وهكذا. جملة الشرط إذا كانت فعلية فإما أن يكون فعلها مضارعا، وإما عفوا جملة القسم إذا كانت فعلية فإما يكون فعلها مضارعا وإما يكون فعلها ماضيا، إذا كان فعلها مضارعا يكون فيها نون التوكيد لأفعلن، وإذا كان ماضيا تدخل معها لقد، وهكذا. هناك أحكام جملة القسم لها أحكام. المهم احنا الذي يعنينا هنا ان جواب الشرط مجزوم وجواب القسم غير مجزوم. فاذا قلت انت مثلا ان يحضر زيد قل والله ان يحضر زيد قل اكرمك، ما تقولش اكرمك لان الجواب يكون للمتقدم منهما. اذا عكست قل والله، اذا عكست قلت ان يحضر زيد والله اكرمك، والله اكرمك لان الجواب للمتقدم منهما. وإن تواليا وقبل ذو خبر فالشرط رجح مطلقا بلا حذر. وإن تواليا وقبل ذو خبر، إذا تواليا وقبلهما مبتدا، ذو الخبر هو وش؟ هو المبتدا. وإن تواليا وقبل ذو خبر أي وقبلهما مبتدا، وش الدير؟ فالشرط رجح مطلقا بلا حذر، يكون الجواب للشرط لا للقسم. قول علي إن يحضر والله أكرمك، علي والله إن يحضر أكرمك، يكون الجواب للشرط دون القسم. وربما رجح بعد قسم شرط بلا ذي خبر مقدم. قالك وربما، يعني قد ربما رجح بعد قسم شرط، يعني قد يرجح الشرط على القسم مطلقا، أي ولو لم يتقدمهما ذو خبر وهو المبتدا، ولو لم يتقدمهما مبتدا، وربما رجح بعد قسم شرط زيد بلا ذي خبر مقدم، يعني ولو لم يتقدمهما خبر. وهذا موجود، يعني موجود في شعر العرب، هذا قد ياتي في كلام العرب. هذا الحديث صلة ان شاء الله تعالى فيما نستقبل من الايام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. نعم انتهى الباب. نعم احتاج شويه ناس عاود قال. نعم ذكرنا انه ربما يقدم جواب الشرط على جواب القسم ولم كما ذكرنا ولو لم يتقدمهما مبتدأ، وهذا قليل وليس كثيرا. ومن شواهد ذلك قول الشاعر لئن منيت بنا في يوم معركة لا تلفنا عن دماء القوم أن تفلوا، لئن منيت بنا عن غب معركة لا تلفنا. قال هنا لا تلفنا، لئن هذه اللام لام القسم، هذه اللام لام القسم هي فيها في تقدير والله، لئن منيت بنا عن غب معركة. قال لا تلفنا، شوف القسم مقدم على الشرط، لئن لام القسم وجاء الشرط بعده، ومع ذلك كان الجواب جواب شرط لا جواب قسم. هذا قليل، هذا قد يأتي في بعض الأحيان، وهذا من شواهده. قل أين الدليل؟ وين الدليل؟ وين الدليل بأن الجواب جواب شرط وليس جواب قسم؟ شو يجاوب الجزم وين؟ لا تلفن، يعني لو كان جواب قسم وش يقول؟ لا تلفينا، أحسنت. لو كان الجواب جواب قسم وش يقول له؟ لا تلفينا عن دماء القوم من انتفلوا. هنا قال لا تلفنا، فدل ذلك على أن الجواب جواب شرط وليس جواب قسم. ولمن تبينا عن غب معركة لا تلفنا عن دماء القوم لن تفلوا.